بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أقول اليوم الحمد لله. الحمد لله بعد أن انتهينا من قصص الكهف. كانت القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة سيدنا موسى مع الخضر، والقصة الرابعة قصة ذو القرنين. انتهت القصص والحمد لله، والسر يكمن في كل قصة، ومر معنا في كل قصة عدم الغرور وعدم العجب وعدم الزهو وعدم الخيلاء، الصبر. الصبر ده سر القصص كلها، سر أسرار السورة. ولذلك تأتي في آخر السورة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثيرا ما يتكلم الناس عن أخطر آية في القرآن، عن أخوف آية في القرآن، ويذكرون آيات العذاب، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، إلى آخره. ولكني أظن أن هذه الآية من أخوف الآيات. قل هل ننبئكم، من الذي ينبئك؟ الله. ولا ينبئك مثل خبير، جل جلاله. الله يقول لك: هل ننبئكم، هل أخبركم، هل أعلمكم، هل أعرفكم، هل أعلمكم، هل أنبهكم، هل أوجهكم، هل بالأخسرين. ليس الخاسرين، بل الأخسرين، أفعل تفضيل، يعني مش خاسر بس، ده أخسر الناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ده بيعمل أعمال بس أعمال خسرانة، هو بأعماله دي يخسر أكتر، أعماله أخسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. عارف ضل يعني إيه؟ تاه. سعيهم مما بيعملوا عشان يوصلوا لربنا، سعيهم عملهم ضل تاه، ما وصلش لربنا، ضل تاه، راح غلط، راح في اتجاه غير الاتجاه المطلوب. ضل سعيهم في الحياة الدنيا. والمصيبة الكبيرة جدا، البلوى اللي ملهاش نهاية ولا حل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنهم أخسرين، ضل سعيهم وهم بيفكروا إنهم بيعملوا أحسن حاجة. هي دي المشكلة. المشكلة الكبيرة إنه بيفكر إنه صح، إنه مصمم إنه صح، وهو الغلط نفسه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي دي أخطر حاجة في الدنيا، إنك تبقى في الضياع ومفكر إن أنت إنسان كويس وإن أنت من الصالحين. دي المشكلة الكبيرة. عشان كده لازم النهاردة في آخر حلقة من هذه الأسرار أسألك بالله، بالله عليك، أقف مع نفسك وقفة مهمة الليلة دي، ضرورية جدا جدا جدا جدا وخطيرة لأبعد حد، لتسأل نفسك: هل أنا على الحق أم على الباطل؟ وقف مع نفسك وقفة عشان تسأل نفسك: هل أنا على يقين إن أنا على الحق، إن أنا صح 100%؟ وقف مع نفسك وقفة عشان تسأل نفسك لحظة صدق مع الله: يا ترى أنا فيما يرضي الله، ولا أنا بعمل إيه؟ ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى أمر ربنا إن تبقى حياتك لي. يا ترى، سؤال كده، الوش في الوش، أنت عايش لربنا ولا عايش لنفسك؟ عايش لربنا ولا عايش لشهواتك وملذاتك وأهواءك؟ عايش لربنا ولا عايش للفلوس والشغل والدنيا والهموم والمسؤوليات؟ انت واقفة كلنا محتاجينها، ضروري جدا عشان نتساءل: يا ترى احنا عايشين ليه؟ وعايشين في ايه؟ وبنعمل ايه؟ واذا قلت لي ازاي اعرف، انا متاكد انك انت هتعرف الصح من الغلط، بس اذا قلت ان انا صح لازم بينه. البينه على من ادعى. لما تدعي انك صح، ايه الدليل على انك صح؟ ايه الدليل؟ القرآن بيأمر بكده، النبي كان كده صلى الله عليه وسلم، السنة كده للبينة وشاهد، يعني مش الدليل كلامه بس، لا واقع عمل بينة وشاهد، لازم يدل على انك صح وماشي في الطريق الصح وهتوصل صح. عايز اقول لكم حاجة مهمة وخطيرة، هنموت. قبل ما اقول لك هتموت بقول لك انا هموت وانت هتموت، كلنا هنموت، لازم هنموت، مفيش حد هيخلد، وهنقابل ربنا، وكلامنا ده مش هينفع. ساعة ما نقابل ربنا هتبان الحقيقة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يوم ما تيجي سكرة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هتشوف الحقيقة بقى، ذلك ما كنت منه تحيد، هتبني الحقيقة اللي انت بتفر منها، اللي انت مش عايز تواجهها. الآية دي حطها قدامك وبين موقفك النهاردة قبل ما تنام، وأظهر لله توبة لو انت مش عارف، ان ربنا يبين لك ويوضح لك ويهديك ويدلك. انا احبكم في الله. اخر آية في السورة بتقول لنا الحل الوحيد، قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه ايه؟ فليعمل. يبقى القضية قضية عمل مش كلام. اعمل اعمل. يا ترى فين العمل الضخم القوي الكبير، العمل اللي تقابل بيه ربنا تفتخر بيه؟ معك ايه تقابل ربنا بيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه هتقابل ربنا فليعمل. فين العمل اللي انت هتروح شايله وتقابل ربنا بيه؟ يا رب انا جايب لك ده، هتقابل ربنا بايه؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أنك رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد من منتهى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من خيراتك وبركاتك ونعمائك وبرك وإحسانك ورزقك ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.